فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة ويعيد له تلك إيش المقالة. وهذا يدل على ماذا؟ على إيش؟ على التكرار، على التكرار ويعرضها عليه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بها على سبيل التلطف. ولهذا خشي أبو جهل وخشي عبد الله بن أبي أمية أن يسلم العم من حرص وعطف وحنان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول الصواب أن هذا يختلف من شخص لآخر. فإذا عرض القائل هذا الأمر على سبيل اللطف والحنان والرحمة ولو كانت أكثر من ثلاث لا حرج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمه أبي طالب، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. ثم قال المؤلف إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه إلى ثلاث، يعني يقول ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني إذا تكلم دليل على أنه لم يحتضر بعد، دليل على أنه لم يحتضر بعد، والله أعلم. ثم قال المؤلف ويكون برفق أي بلطف ومدارات لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال لعائشة يا عائشة عليك بالرفق فإن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. ومما يستدل في هذا الباب على سبيل الخصوص هو تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حال احتضاره، ولهذا قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا نوع من التلطف بقوله يا عم. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار وهو يحتضر فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، يا خال قل لا إله إلا الله. وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى أنه قال له قل لا إله إلا الله ولم يعرضها على سبيل الخبر. الثاني أن ما يقوله الناس اليوم يا خال يا عم على سبيل الاحترام لها أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأنصاري يا خال قل لا إله إلا الله، والله أعلم. ثم قال المؤلف تفضل. تفعلها. طيب. يقول المؤلف ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. أولا قراءة السورة إنما ذلك في حال حياته قبل مماته وهو حال الاحتضار، هذا هو الذي أشار إليه ابن حبان عند روايته لهذا الحديث، وعليه عمل أكثر أهل العلم، وأن قوله في الحديث اقرأوا على موتاكم يعني على من هم قريب النزع. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله وأما القراءة عليه بعد مماته فهذا غير مشروع، بل قال بأن ذلك بدعة، والقراءة على الميت بعد موته بدعة. وأما قراءة ياسين فقد جاءت من طريق أو رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان، كلهم من طريق سليمان التيمي، هو بن طرخان التيمي، عن أبي عثمان، وليس هو النهدي اللي هو عبد الرحمن بن مل الإمام الثقة العابد، لا، بل هو رجل يقال له أبو عثمان. إذن هو عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره ابن حبان في صحيحه لأجل أن أبا عثمان وأباه مجهولان، لأجل أن أبا عثمان وأباه مجهولان ولم يعرف عنهما بقدح، فكانت على طريقته بأن الرجل الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل فهو من باب الستر والثقة. والراجح والله أعلم أن الحديث ضعيف من وجوه: أولا الاضطراب في إسناده، فقد اضطرب أبو عثمان هذا، فمرة يرويه والرواية كلها عن طريق سليمان التيمي، فسليمان التيمي مرة يروي عن أبي عثمان فيقول عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق الأول. ومرة يقول عن أبي عثمان عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط الأب. ومرة يقول عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل من قوله، فمرة يرفعه ومرة يخفض. وهذا بلا شك اضطراب، خاصة بأن أبا عثمان مجهول. العلة الثانية هو جهالة أبي عثمان، فإنه لم يروي عنه إلا سليمان التيمي، ولهذا قال علي بن المديني مجهول. الثالث أن القاعدة في الجهالة التي تقبل إذا روى عنه أكثر من واحد وأتى بما لم ينكر، وهذا مما استنكر. يقول الإمام الدارقطني يقول هذا مجهول المتن، وهي كلمة جميلة حقيقة، وهي لا تذكر هذه الكلمة عند أهل الحديث. هذا إيش؟ مجهول المتن، لأن الجهال يطلقون على الإسناد لا يطلقون المتن، وكأنه يريد أن هذا لا يعرف إلا من هذا الطريق، فيكون هذا إيش؟ أتى بما ينكر. فهذه ثلاث علل: اضطراب في الإسناد، جهالة في أبي عثمان وأبيه، والثالث نكارة في المتن. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن قراءة سورة ياسين على المحتضر ليست بسنة. وابن تيمية يقول: والقول بقراءة سورة ياسين مبنية على ثبوت الحديث، فإن ثبت ثبتت المشروعية، وإن لم يثبت لم تثبت المشروعية. وأقول أنه غير مشروع، يعني أنه ليس بمستحب وليس بواجب. وهل يقال بالجواز؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لو قيل بالجواز لم يكن ببعيد، وذلك لأن قراءة سورة ياسين قال أهل العلم: أولا لأنها تخفف النزل، وهذا يحتاج إلى دليل، وقال بعضهم لأن فيها من التوحيد والمعاد وما أعد الله لأهل توحيده من الجنة، وهذا هو الذي يظهر. فإذا سمعها المحتضر وتذكر ما هو مقبل عليه أقر بالوحدانية وابتهجت نفسه رجاء لما أعدها الله لذلك، فخفف على نفسه حال الاحتضار، فظن من ظن أن ذلك يخفف عليه النزع. والذي يظهر والله أعلم أن المحتضر يتأمل هذه المعاني وما أعد الله لأهل توحيده، فيحدث حالة من الرجاء والانبساط فيظن أن ذلك بسبب نزع الروح، والراجح هو المعنى الثاني. وعلى هذا فلو قرئت لا حرج، لأن السلف يصنعونها، لأن السلف يصنعونها والله أعلم. ولا يمكن أن تتوارد كلمات الأئمة على معنى بدعي. ولهذا يقول الغزالي في المستصفى: ومما شاع عند أهل العلم، فيجعلون مما يشيع نوع من الاستدلال على الجواز. والإمام أحمد رحمه الله في الختمة، ختمة القرآن في الصلاة، قال: عن الكافة ثم الكافة من أهل مكة، عندما سأله الفضل بن زياد. ثم قال المؤلف، قال: ولأنه يسهل خروج الروح، هذا نوع من المعنى. والمعنى الثاني: لأن فيه من التوحيد وما أعد الله لأهل توحيده من الجنة، وهذا المعنى الثاني أقرب، وفيه من الانبساط وانشراح النفس لما أعده الله. فيظن من يظن أن ذلك سهول لخروج الريح. ثم قال المؤلف: ويقرأ عنده أيضا الفاتحة. قراءة الفاتحة إن كانت بقصد الرقية فلا حرج، إن كانت بقصد الرقية عليه فلا حرج. وهذا يتأتى حينما تقرأ أمامه وتقرأ بقصد الرقية فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: والله يا رسول الله ما زدت على أن قرأت بأم الكتاب، قال: وما يدريك أنها رقية. فهذا يدل على أن سورة الفاتحة من أعظم الرقى. ولهذا جاء عند النسائي أنه قال: يا رسول الله ما زدت على أن قرأت الفاتحة 7 مرات. وهذا أصل، أن بعضنا القراء يقرأون 7 ولا يدرون ما الأصل. الأصل فيه ما جاء عند النسائي أن قال: والله يا رسول ما زدت على أن قرأت سورة الفاتحة 7 مرات. وهذا يدل على أنه لا أصل قراءة الفاتحة 7 مرات. وكذلك قول: حسبي الله لا إله إلا هو توكلته ورب العرش العظيم 7 مرات. وهذا يدل على أن 7 لا بأس بها والله أعلم. وأما القسم الثاني، وهو أن يقرأ الفاتحة بدعوى أن ذلك يسهل على المحتضر نزع روحه، بحيث يقرأ عنده، ومعنى القراءة عنده أنه يجلس هذا في كرسي والمريض بعيد ويقرأ الفاتحة، إذن هذا قرأ عنده ولم يقرأ عليه. فإن قرأ عنده فهذا لا أصل له، فهذا لا أصل له ولا تشرع. ويخشى أن يكون يأتون بقارئ ويقرأ القرآن عند المحتضر كما يصنعون عند بعد وفاته، ولا شك أن بعد وفاته من البدع بهذه الطريقة. ثم قال المؤلف: ويوجهه إلى القبلة. توجيهه إلى القبلة استدلالا بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا الحديث لا يصح، وفي سنده رجل يقال له عبد الحميد ابن سنان، عبد الحميد ابن سنان. قال البخاري رحمه الله: في حديثه نظر، في حديثه نظر. والأصل فيه فعل السلف، والأصل فيه فعل السلف، فهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ونقل ابن المنذر قول كثير من السلف. فإن فعل فلا حرج، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك ليس بسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يحفظ أنه استقبل القبلة، بل كان على قفاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان يرفع رأسه إلى أعلى ويشير ويقول: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ثم قبض، وكان بين سحر ونحر عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لم ينم على جنبه ولم استقبل به القبلة، وهذا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام دليل على أنه لا يستقبل به القبلة، فإن كان ذلك أخف فلا حرج، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وعلى جنبه الأيمن أفضل. قالوا: لأنه يشرع للإنسان حال النوم أن ينام على جنبه الأيمن، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: إذا آويت إلى فراشك فنم على يدك اليمنى ثم نم على جنبك الأيمن ثم قل: اللهم إني الحديث. قالوا: فهذه النومة الصغرى، فالنومة الكبرى من باب أولى. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يحتاج إلى دليل، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، فإن النوم أدنى من حال الاحتضار، وحال الاحتضار مسألة فيها من المشقة على الميت، والظاهر حال وفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان بين سحر ونحر عائشة رضي الله عنها وهو مستلقي، وإن كان رأسه أعلى من رجليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا ينبغي أن يشق على المحتضر، خاصة بعض الناس أحيانا يقول اجعلوا على جنب الأيمن، والثاني يقول لا تجعلوا، والثاني يقول جعلوه، فيشقون ذلك على المحتضر. ولهذا قال المؤلف: وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وهذا كما قلت الأصل أن يرفق بحال المحتضر، الأصل أن يرفق بحال المحتضر. وعائشة رضي الله عنها حينما علمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لقربها ضمته بأبيه هو أمي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. كما قلنا هذا ليس عليه دليل صحيح. ثم قال المؤلف: فإما تفضل. بس عندك وفاة رسول الله؟ بسم الله على لا، هذا أبي الحاشية إيش مكتوب؟ ها؟ وعلى وفاة رسول الله. طيب، قال المؤلف: فإذا مات سنة تغميضه. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، وفي رواية تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وفي رواية اتبعه البصر. ولهذا تجدون الإنسان إذا مات يرفع الميت عينيه إلى أعلى، فإنه يرى روحه وهي تنزع. فقال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وقبل ذلك أغمض عليه الصلاة والسلام عيني أبي سلمة، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. فضج ناس من أهله، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ووسع له في قبره، ونور له فيه. وهذا يدل على سنة لم يذكرها المؤلف، وهو أنه إذا مات يدعى له، لأن الملائكة شاهدة هذا الموطن. فإن الملائكة شاهدة هذا الموطن، والله أعلم. وأما قول المؤلف ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، جاء من طريق بكر بن عبد الله المزني كما روى ذلك البيهقي بسند صحيح عنه. وبكر بن عبد الله المزني من إيش؟ من كبار التابعين، فقد روى عن الصحابة ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كان يقول إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله، رواه البيهقي. وهذا إسناد صحيح، وهذا إليه إسناد صحيح، لكنه لا يثبت به سنة ولا مشروعية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأما قول التابعين فهذا لا يستدل به، والله أعلم. وعلى هذا فالقول به ليس بسنة، وإن قاله لا حرج، لكن لا ينبغي المداومة عليه، لأن المداومة عليه كما هو معلوم تجعل أن تقييد الذكر عند أمر يدل على أنه للمشروعية. أما الذكر العام، وهذه قاعدة سألني الشيخ عبد العزيز بالأمس، أما الذكر العام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا وارد فيه الذكر العام. فإن ذكر الإنسان ذكرا عاما والتزم به على أن ذلك أنفع له فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه لم يقل أن ذلك أفضل من السنة. الثاني لأنه ورد بخصوصه دليل عام، فالأذكار لا حرج فيها. أما تخصيص ذكر لم يثبت به أصل وتقييده والتزامه، هذا هو الذي يقال فيه بأنه غير مشروع، والله أعلم. ثم قال المؤلف أذكار، شو أذكار الصلاة؟ أذكار الصلاة؟ إيش معنى أذكار الصلاة؟ أي نعم، أذكار الصلاة مثل أن يقول يكثر من التكبير معي، لا حرج، لأنهم كانوا يكبرون، لا حرج. فإن قال 33 فهو أفضل، وقد ذكر بعضهم مثل ابن الصلاح وغيره ألا يزاد على 33، والذي يظهر والله أعلم أن أقل التكبير 33، وقال التسبيح 33، وقال على ما ورد. أهم شيء أنه يرد بخصوصه حام لفظ عام، مثل أذكار الصباح، مثل أذكار المساء، مثل طريقة السلف في قراءة القرآن في الليل في النهار، هذا كله ثابت بخصوصه. ولهذا قال تعالى في قراءة الليل وقرآن الفجر، كل ذلك إذا ثبت بخصوصه دليل عام لا حرج، أو لم يكن ذلك على سبيل الالتزام فلا حرج. أما أن يكون ذلك على سبيل التعلم أو التعليم الذي لم يقصد بها عبادة بذاتها فهذا أيضا لا حرج، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، يعني يكره لحائض وجنب أن تغمض عيني الميت. وقالوا أن ذلك لأن الملائكة لا تقربهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب حتى يغتسل. وهذا الاستدلال محل نظر، وذلك لأن عدم قربان الملائكة للجنب ليس لنجاسة فيه، فإن المؤمن لا ينجس، ولكن لأجل أنه لا يذكر الله ولا يقرأ القرآن كما هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب كما مر معنا. والذي يظهر والله أعلم على أن ذلك لا حرج، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويغمض الأنثى مثلها. المؤلف ذكر ذلك قبل فقال: ويغمض ذات محرم وتغمضه، يعني أن الرجل يغمض أقرباءه من محارمه، أمه وأخته وعمته وبنت أخته، وعلى هذا فقس لأنه يجوز أن يمسها. وكذلك المرأة مع الرجل، ولهذا لو أن طبيبة هل تفعل ذلك أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الطبيبة إذا احتضر عندها الميت فشخص بصره وليس عندها أحد، فالذي يظهر والله أعلم أنها تغمض عينيه، لأن ذلك من باب حرمة المؤمن، وهو قد قضى ما عليه، وهو نوع من العلاج. فرؤية الميت بهذه الطريقة مفزعة، والثانية من باب تقديره واحترامه، فلربما استمر على رفع عينيه وشخصت الجفون فلا يستطاع أن تعاد حال الاغتسال، وهذا من باب تعارض